فما بعض الدروس المستفادة من غزوة الأحزاب؟ والباب مفتوح أيضا لأية إضافات أو أية فوائد. أقول بالله تعالى التوفيق، إذا لزمنا مطالع الآيات المتعلقة بسورة الأحزاب، فمطلعها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. فنستفيد أننا نذكر نعم الله ولا ننساها، نذكرها شاكرين لها حامدين الله عليها. وإذا كان الخطاب هنا توجه لأصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ الحديث عنهم، فالمنة من الله عليهم منة من الله علينا، وإلا لو كانوا هزموا وذهبت شوكتهم وذهبت قوتهم وذهب الدين الذي جاءوا به، كنا نعاني الآن من نكد الجاهلية ومن شؤم الجاهلية. فالإنعام من الله عليهم هو إنعام من الله علينا بالتبع، فجزاهم الله عنا كل خير. فإذا يشرع أن نذكر الخلق بنعم الله عليهم. وإذا استرسلنا في ذلك أن نقول إن الملك قال للأبرص وللأقرع وللأعمى: ألم تكن فقيرا فأغناك الله، ألم تكن أبرصا يتقززك الناس فأذهب الله عنك البرص. فالشاهد من ذلك أنه يشرع لنا أن نذكر الخلق بنعم الله تعالى عليهم، لا على سبيل الإزدراء، إنما على سبيل حملهم على شكر نعمة الله تعالى علينا. وقد قال الرسول للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. فتذكير الناس بنعم الله عليهم مطلب لعلهم يقدموا لها شكرا بعد إذ نسوا. وأيضا نحن في أنفسنا نذكر إنعام الله تعالى علينا، فالشخص منا يذكر أنه كان فقيرا فأغناه الله، كان جاهلا فعلمه الله، وهكذا كان مريضا فعافاه الله، وكان عزبا فزوجه الله. يذكر ذلك ويقدم لذلك شكرا حتى تدوم عليه نعم الله. فالله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. اذكر الكربات التي مرت بك في حياتك، وكيف وأن الله سبحانه وتعالى نجاك منها، وقد أشرفت معها على التلف وعلى العطب، فسترك الله وحفظك الله ونجاك الله منها. فهذا مطلب أيها الإخوة، أن نذكر نعم الله علينا ونقدم لها شكرا. استفدنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف السوء والمكروه، وأن القوة لا تغني عن أصحابها شيئا. فلم يكن المشركون في لقاءاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد قوة منهم يوم الأحزاب لما تألبوا على المدينة. لم يكونوا في بدر ولا في أحد أكثر عددا وأكثر قوة من تألبهم يوم الأحزاب. فمثلا قلت في بدر كانوا 1000 أو في أحد 3000 أو لكن هنا من كل جزيرة العرب، كل قبيلة تلقي برجالها بالمئات والآلاف لاجتثاث المدينة من أصلها. فلم يأخذهم الله هم ضعفاء، إنما هزمهم هم في أشد قوتهم. والناظر المستقرئ يستقرئ ذلك، الناظر إلى أحوال الأمم السابقة يعرف ذلك. هل أخذ فرعون وهو ضعيف؟ ما كان ضعيفا، بل كان يتوعد ويقول: لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وكان في أشد قوته هو وجنده وهم يطاردون موسى عليه السلام فأخذهم الله. هل تتصورون أن قوم نوح كانوا ضعفاء لما جاءهم الطوفان، أو أن قوم عاد كانوا ضعفاء؟ كلا، بل كانوا يقولون من أشد منا قوة. فالأمم التي أخذها الله أخذت وفي أوج قوتها، في أوج قوتها. فالله إذن لا يعظم عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فلا تظن أن القوة تمنع أصحابها من بأس الله، ولا تظن أن دول تقوت أنها ستمنع نفسها من قضاء الله سبحانه وتعالى ومن قدره الذي يقدره عليهم. ولقد قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فهو موعد، فلا تغتر بقوة الجبابرة في زمن من الأزمان ولا في بلد من البلاد. فالله قادر على أخذهم، مع أنه كما سلف أكثر الأمم التي ذكرت في القرآن ما أخذت إلا وهي في أوج قوتها وشدة بأسها. هذا من الفوائد. فإذا لا نغتر بقوة شخص أبدا، فلن يعجز ربه في الأرض ولن يعجزه هربا. أيضا دائما وأبدا الفتن والمحن والمشاكل تبين معادن الناس، تبين أخلاق الناس، تبين لك المحب من المبغض. الابتلاءات التي تصاب بها تبين لك من يحبك ممن يبغضك. فهي منة من الله عليك إذا عرفتك بالعدو من الحبيب، تعرفك بالعدو من الحبيب، تعرفك من قوي الإيمان من ضعيف الإيمان. هنا في غزوة الأحزاب ظهر المنافقون الذين كانوا يستخفون، كانوا مندسين في وسط الناس. فلما خلاص ظنوا أن أهل الإسلام قد ضاعوا بدأوا يتكلمون ويخرجون من الجحور: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فبدأوا يتكلمون، فما كان هذا ليظهر إلا مع شدة البأس الذي حل بالمسلمين. فكما قال القيل: جزى الله المصائب كل خير، لقد عرفتني بالعدو من الصديق. فهي تبين. ولقد قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أنت الآن في نعمة وفي ستر من الله، والناس يظهرون محبة لك، لكن فلتقع في أي ابتلاء. إذا وقعت في ابتلاء ستسمع الشامتين، وسينفصل الناس في أمرك إلى قسمين: قسم شامت وقسم مشفق يذكر لك صنائع المعروف التي صنعتها. وهكذا دوما: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهل عائشة عرفت من يحبها ممن يبغضها إلا عند حديث الإفك؟ خرج كل يتكلم، المحب يتكلم مدافعا، المبغض يتكلم شامتا أو طاعنا. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلا تظن أن المحنة كلها شر أبدا، أحيانا يكون فيها كل خير والحمد لله. ومعرفتك للعدو من الصديق نعمة، نعمة كبيرة من الله، ينعم الله تعالى بها عليك. فهذه من فوائد المحن، أنها تظهر المعادن الطيبة المحبة لك من المعادن الخبيثة الشريرة التي تتمنى لك كل شر، وأنت قوي وفي عزك وفي مجدك كل يظهر الخير. وبعدت عن المنصب الذي أنت فيه مرض ظهر الشامتون، لا ظهر الشامتون آنذاك، كان يظهر لك المحبة، أنت في وظيفة كبيرة مثلا يظهر لك المحبة ويظهر لك أول ما تعزل عن الوظيفة قلت له أمر حرامي، وأنت بالأمس كنت واقف على بابه تطلب منه إنجاز مهمة من المهمات، أول ما تفصل به وبه طول عمره مرتشي طول عمره عرم يا أختم، أنت من هؤلاء الناس الذين كنت تقف على بابهم. فالمحن لها فضل عظيم، تبين لك الناصح الأمين المحب المشفق من المبغض والشامت الذي يتربص بك الدوائر. هكذا هي المحن. طبعا في الزحام وفي يعني في الأعمال الجماعية ترى أناسا يتسللون خفية في الأعمال الجماعية، تبرعات الجماعية ناس يتسللون خفية، وناس يقبلون على عمل الخير. فأهل النفاق في حفر الخندق كانوا يتسللون، واحد يقول ماذا عسى لن يراني رسول الله، لن يراني رسول الله، ولكن يخفى عليه أن الله يرى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد في الشدائد أيضا يظهر أهل الكذب، والشدة قد تحمل الشخص على الكذب، فثم قوم أتوا إلى الرسول يقولون إن بيوتنا عورة، يريدون أن ينصرفوا من مشاكل الغزو والقتل، يقولون إن بيوتنا عورة. قال تعالى وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. فالجبن والخوف يولدان الكذب. ولا تغتر بالكثرة، أحيانا مثلا يكون معك 100 شخص وتخشى أن تفقد شخصا واحدا أو اثنين منهم، ولكن وجودهم قد يكون فيه غاية الضرر. لماذا؟ قد يكون في وسط الجو المسلم الصالح التقي عناصر ظاهرها كذا، ظاهرها الصلاح والتقى، ولكن ضررها أكبر من نفعها، يعوقون عن عمل الخيرات. كما قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. كان معك في الصف يا أخي أنت رايح تحضر المحاضرة ليه؟ كلام مكرر تعالى ويسحبك يصرفك عن الجهاد عن كلمة الحق، تكون أنت تريد أن تتكلم كلمة الحق تبتغي بها وجه الله. الناس كلهم ملبس عليهم، والذين يذكرونهم يذكرونهم بكلام باطل، وأنت تريد تتكلم كلمة حق ومعك أخوك ظاهره الصلاة. يا أخي كل الناس عارف الحق من الباطل، يا أخي كلهم يا أخي عارف الحق من الباطل، وأنت عندك ولاد وأطفال وزرية، ماذا ستستفيد؟ ويعوقك عن مقولة الحق التي كنت تريد أن تتكلم بها تبتغي بها وجه الله وتستنقذ بها أمما من الضلال. فالله يقول قد يعلم الله المعوقين منكم، يعني قد يعلم الله المعوقين منكم. ونحوه في التنزيل قوله تعالى في شأن أقوام لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يوسوس لك ويشوش عليك، أنت ماضي قدما في مسيرة خير، ماضي قدما في إطعام مساكين، ماضي قدما للجهاد في سبيل الله، ماضي قدما للحج، تجده يوسوس لك ويصبطك. فلا يكتفي شيطان الجن إلا وصلت عليك شيطانا من شياطين الإنس أيضا يعوقونك عن فعل الخيرات. أحيانا عدم وجودهم يكون أفضل، عدم وجودهم في الصفوف يكون أفضل من تواجدهم. لماذا؟ لأنهم يثبطون غيرهم فضلا عن أنهم مثبطون هم الآخرون. ودلت على هذا عدة آيات: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وأيضا قول الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هل تعالوا إلينا، اختاروا طريقنا. وهم في الظاهر مع أهل الإسلام. قد ترسل شخصا يصلح بين الناس وهو راح يفسد، في الظاهر أنه راح يصلح وهو ذاهب للإفساد. بدلا من يكون كلمة طيبة: اصبر، احتسب، قدر الله ما شاء فعل، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. لا، كيف أحصل هذا؟ لا، لازم، يستاهل الضرب، يستاهل الدق على الرأس، لازم يتحبس. يجعل قلب الشخص يظلم بدلا من أن يسلك سبيل الكاظمين الغيظ، العافين عن الناس، الله يحب المحسنين، ويدخل عياذا بالله يسود الوجوه بدلا من أن يبيضها. فلا بد أن يسود القلوب بدلا من أن يصفيها من كدرها. فارق بين شخص يهدئك ويقول قدر الله ما شاء فعل. كل الناس في محن، الناس عموما بين ظالم ومظلوم، وإن شاء الله إذا ما أخذت حقك في الدنيا تأخذه في الآخرة. وخذ، لا سهل، لا بد، اقتل حتى لا يتمرد عليك مرة ثانية. فالناس يختلفون في هذا الباب، والله أعلم بمقصد كل شخص، الله يعلم مقاصد الأشخاص. فهناك فئات كما قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. فلننتبه من هذا يا أخي. ولذلك أنت تسأل الله صديقا صالحا، الصديق الصالح نعمة ينعم الله بها عليك، نعمة كبيرة من الله ينعم بها عليك، يذكرك، ينصحك. إذا كنت ظالما لغيرك قال معلش اتق الله شوية، أنت ظلمت، كن أنت على الأقل رد المظلمة، لا تكن أنت ظالما. يطيب خاطرك بالكلمات ستفكر فيها لزاما، وآخر لا يجاملك ويساعدك على باطلك، وأيضا من ثم يحملك على مزيد من الظلم فيكون قد أضر بك. فالناس قد خلقهم الله أطوارا، قد خلقهم الله أطوارا، ليسوا كلهم على نسق واحد، ولن تستطيع أن تجمع قلوبهم على طريق واحد. لأن الله قال مذكرا بمقولة نوح عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار. هذا شديد، هذا لين، هذا فظ، هذا غليظ، هذا رحيم، هذا حنون، هذا عسر في التعاملات معه. ف لا بد أن تراعى هذه الجزئيات. فهنا أصحاب الرسول منهم الثابتون، منهم المنافقون، منهم المعوقون الذين كانوا يعوقون الناس عن الجهاد في سبيل الله طرائق قددة. وصف الله سبحانه وتعالى أقواما بوصف بليغ وهو قوله: أشحة على الخير. يعني لا تراهم في أي باب خيرين، بل بخلاء في كل اتجاه فيه خير. يبخل بالكلمة الطيبة، يبخل بالنصيحة، يبخل بالعلم الشرعي، يبخل بالمال. فوصفهم الله وصفا بليغا بقوله: أشحة على الخير، على الخير. وإذا كان في باب الصدقات لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر صنائع المعروف: كل معروف صدقة، أمر معروف صدقة، في بعض الأحاديث: فإن لم أجد هذه الصدقات يا رسول الله، قال: كف أذاك عن الناس فهلك صدقة، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. فوصف الله أقواما بأنهم أشح على الخير في هذا المقام، ووصف أقواما آخرين بقوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالشخص منا يقف مع نفسه، هل هو من السابقين بالخيرات؟ كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهل أنت إذا جئت توصف نفسك سابق بالخيرات ومسابق إليها، أم أنت شحيح على الخير؟ كل باب من أبواب الخير تجد نفسك بخيلا فيه. صلى على النبي، يسكت لا يصلى على النبي. اذكر الله، لا يذكرون الله إلا قليل. بل حياتها كملك يا أخي وقعت دماغني يا أخي. في أي باب تصدق يا أخي، لا تقول بيت حرام على الجامع ده معهم، وفي حد جعان الأيام دي؟ قل لك كده، في أحد جاء؟ في أحد مات من الجوع؟ كلهم الحمد لله كويس. تجد في كل باب شحيحا على الخير. فما أعظم وصف ربنا سبحانه إذ وصف أهل النفاق بقوله أشحة على الخير، فشملت البخل عن كل جوانب الخير. في المقام الآخر: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. فتراهم يسرع إلى الإصلاح وإن لم يطلب منه، يسرع إلى العطاء وإن لم يطلب منه، يسرع إلى تعليم الجاهل وإن لم يطلب منه. فتجده خيرا أينما حل وأينما نزل. فكل منا يقف مع نفسه ويوصفها، يذكر محاسن أهل الإيمان ومساوئ أهل العصيان، ويقارن ويكون منصفا: هل أنا يا رب شحيح على الخير؟ هل أنا يا رب أحب أوليائك؟ هل أنا أحب الخيرات التي تتأتى للناس، أو أنني أكره وصول الخير إليهم؟ يراجع نفسه، واصنع لنفسك وأنت بينك ونفسك سجلا كده، صفحة وصفحة: أنا هل أنا أحب المؤمنين ورقيق القلب لهم؟ إن أصيبوا بمصيبة فأنا حزين عليهم، إن زلت قدم أحدهم أنا أستغفر الله له وأسأل الله أن يستر عليه، أم أنني أحب فضيحتهم وأحب الخلافات والمشاكل بينهم؟ كذلك إذا جئت إلى قوله تعالى كما سلف شحة الخير، قس نفسك. كذلك إذا مررت بقول الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ما شأن مالي؟ مالي طيب أو مالي خبيث؟ ما شأن أقوالي؟ أقوالي طيبة أو أقوالي خبيثة؟ ما شأن نواياي؟ لأن الله قال: قل لا يستوي الخبيث والطيب، والخبيث بصفة كل خبيث، والطيب كل طيب في كل الأبواب، في باب المال الحلال والحرام مالي خبيث أو مالي حلال، باب العمل عملي خبيث أو عملي طيب، في باب النوايا نوايا خبيثة أو نوايا طيبة، الأخلاق أخلاقي طيبة أو ليست طيبة. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. شأن أهل النفاق طبعا كلامهم كثير وعملهم قليل، كلامهم كثير وعملهم قليل، هم ما يصنعوا شيء ولا يجاهدوا ولا شيء. لكن إذا ذاب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، استقبلوكم كل واحد تكلم: أنا كنت فين؟ وأنا ذهبت وأنا عملت وساعة الجد ما موجودون. لكن الكلام تأخذ منهم كلاما عذبا بألسنة حداد: سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. انظر إلى تصوير الله لهم. إن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب، لا يريدون قتالا أبدا، يود أنه جلس في بلد بعيد يسأل: ماذا صنع زيد؟ ماذا صنع؟ عمله الكلام، عمله الكلام، ولقيت أشكالا كثيرة من هذا الصنف، كلام كثير لكن عمل ما في عمل. يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. اسأل الشخص ماذا تصنع، ما شغلتك، هل أنت مجد في دنياك ورجل تكتسب من الحلال وتنفق على الفقراء على المساكين على أعمال البر، أم أنك نائم طول اليوم تقلب صفحات النت كالصيع الذين يسهرون طول الليل أمام الشاشات ويتجولون في الفسق والفجور؟ ما من أنت؟ ما شأنك؟ هل أنت تتلو كتاب الله سبحانه؟ هل تدعوه؟ هل ترجوه؟ هل تصلي الصلوات في جماعة؟ ما شأنك؟ تجد شابا قويا فتيا ما تأخذ منه منظره، مصور منظره على الهاتف، واقف نافق أجنحته يمينا وشمالا، ما كنهك؟ من أنت؟ ماذا تصنع؟ لا، شكله، يظن الناس ستعبد شكله ومنظره. الناس الحمد لله الآن مش كده. فانظر إلى حقيقة الأمور، لأن أهل النفاق كما وصفهم الله سبحانه وتعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، الأحزاب هزمهم الله وانصرفوا عن المدينة، وما زالوا خائفين، ما زالوا خائفين، الرعب متمكن منهم. وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. فلا تغترن بكلام الناس الكثير، ناس كلامهم كثير لكن عملهم قليل. كلام خذ من شئت من الكلام، مصابون بالإسهال في الكلام، ليل نهار يتكلمون، لكن ما العمل؟ ما الإنتاج؟ ما النتاج الذي تنتجه؟ تجده شخصا فارغا تافها لا تأخذ منه إلا كلام. أنا قابلت فلان، أنا التقيت بفلان، هذا أنا كان قعدت مع فلان تعشيت مع... يا أخي كل الكلام العبث ده ملوش لازمة في الواقع. في تذكر شيئا ينفع. فهذه فئة عياذا بالله أيضا بين لنا في الآيات وفي ثناياها وبين ثناياها بينت لنا أسوتنا التي نأتسي بها. فلا نأتسي برئيس دولة ولا بملك ولا بممثل ولا بلاعب كرة ولا بمغني، إنما أسوتنا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا تقل أسوة الرئيس الفلاني أو لاعب الكرة الفلاني أو المغني الفلاني أو الممثل أو الملك أو الأمير، كل هذا ضياع. أسوتك الأصلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لقد كانت لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا أتأسى وأحمد الله إذ وفقني للتأسي برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإن خلفت الناس كلهم فضل من الله علي أن يرزقني حسن التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن تجد شاب يلبس البنطلون الضيق الضيق شديد الضيق يجسد العورة من الأمام ومن الخلف، وكان في زمن بعضهم مثل الأهبل يوسع البنطلون اسمه شارلستون من تحت جدا ويضيقه من أعلى جدا. عقول تالفة، يرى ممثلا يتشبه به، يرى لاعبا يتشبه به، يرى مجرما يتشبه به، يرى رئيسا يتشبه. تشبهنا برسولنا محمد، نحن نحبه ونريد من الله أن يحشرنا معه. فوضع وجهتك بدقة، من أسوتك؟ هو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كلام الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في أخلاقه، في كلماته، في عبادته صلى الله عليه وسلم، في سمته، في دله، في طريقته في الكلام، في سيرته في الحياة، في معتقده صلى الله عليه وسلم، في أدبه عليه الصلاة والسلام. فهذا أسوتنا ولا نحيد عنها أبدا. لنا مهما طعن فينا الطاعنون. أهل زمننا الأيام هذه الذي يلبس قميص عندهم ثوب تهمة، ينظرون إليه نظرة اشمئزاز، وفي التحريات يكتبون لبس ثوب ولا لبس بنطلون وقميص، ما لبسه يا أخي. شرف لك أن تقول أنك مرتدي ثوبا يستر عورتك يستر سوءتك، عيب عليك أن تكون مظهرا لسوءتك وإن كانت مغطاة بالقماش، عيب عليك أن تمشي متبرجا ظهرت سوءتك من الأمام والخلف وتمشي ترقص بعجيزتك التي تفضحك. استر نفسك يا أخي، استر نفسك. أسوتك كان أحب الثياب إليه القميص. يوسف الصديق الذي أمرنا بالاقتداء به، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهي، قدت قميصه من دبر. أما اللبس لبس الكفار الضيق الذي يجسد العورات فأهجره لله، وإن عاتبك القوم فلنا أسوة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا مهما حصل من ضيق ومهما حصل من طول ابتلاء، إلا أن أهل الإيمان واثقون بربهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وعدهم بأنهم سيبتلون، إما لهم النصر أو الشهادة في سبيل الله، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ما كذبوا رسول الله ولا كذبوا ربهم كالمنافقين القائلين، المنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أهل الإيمان يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فشتان ما بين كلام أهل النفاق وما بين كلام أهل الإيمان. قال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المواقف زادتهم إيمانا وزادتهم اعتصاما بالله، زادتهم اعتصاما بالله واستسلاما لله ولجوءا إلى الله وتسليما لأمر الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله أن هؤلاء الذين صمدوا وصبروا جزاهم الله عنا كل خير، هم سبب في إيماننا وسبب في وصول الدين إلينا، هؤلاء الذين ثبتهم الله. ومن ثم كان لهم من الحق أن نذكر بقول الرسول فيهم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فلهم أجورهم وأجور من تبعوهم على الخير الذي كانوا فيه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلنثبت على طريق الإسلام مهما أصابنا من الشدائد، والناظر المستقرئ لسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام يجد أن حياته كلها على هذا النمط. يوم بدر العدو 1000 والصحابة 300، والعدو مدجج بالسلاح ومعه الفرسان، والصحابة ما منهم إلا فارسان الزبير والمقداد، هم معهم فرسان كثيرة، ولكن يعتصم الرسول بربه ويأتي الخير. بعدها تأتي غزوة أحد بما فيها من الحكم، بما فيها من الابتلاءات، وكل ذلك يزيد المؤمنين ارتباطا اتصالا بالله وسؤالا لربهم ورجاء من الله سبحانه وتعالى. كلها محن تجعل المؤمن يحسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ويحسن الاعتصام بالله ويرغب في أن يتولاه الله سبحانه وتعالى. تأتي الأحزاب وهي بين أيديكم تبين ذلك، وفي النهايات كلها العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. حتى لو قتل المسلم وهو يدافع عن دينه وصامد على دينه، فنعم القتلة وأنت تدافع عن دينك. لقد قال الرسول، وكان هذا في بعض أعمال غزوة الخندق على ما ذكره بعض المفسرين، ورأى دماء في أصابعه أو جرحت إصبعه، هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيت. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.